أيها الإخوة المؤمنون، أيتها الأخوات المؤمنات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام وتلاوة القرآن وصالح الأعمال، وجعلنا من عتقائه من النار، آمين يا رب العالمين. في هذا اليوم المبارك من هذا الشهر الفضيل، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، شهر التوبة والغفران، نلتقي بشكل يكان أن وصل في الصلاة تحت عنوان كيف أخشع في صلاتي. كيفاش إلا كي غتكون خشعة تظلت باش كتكون من المفلحين، خاطر ربي سبحانه وتعالى إننا في محكم كتابه الكريم قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. إذن الفلاح يكون من صلاة خاشع، صلاة من إنسان خاشع. أولا بشك تكون ظلتك، من شي يخسر ربي سبحانه وتعالى، من شي ليبين نخت الرسول صلى الله عليه وسلم، لابد أن نسن بعض نتشرة. أولا نص شعر الله أو نظلت هي صلة بينك أيها المسلم وبينك أيتها المسلمة وبين الله. جارام ضرب بنم جاراش ضرب بيتش، ولي نعمتك، ولي نعمتك هو الله سبحانه وتعالى. جارك العبد ضعيف فقير، جارك تيا ضعيفة فقيرة، وبين خالق عظيم، بين خالق عظيم قدير غني كريم. إذن ديك الفرصة تناجي فيها ربك، ديك الفرصة تسولت شوتشود مع الخالق، مع ربي سبحانه وتعالى رب العالمين. ونين استقدمت الشكوات، الشكوى النملة يقن ضرر يقن مرض يقن الحاجة يقن طلب يقن سؤال، أتقدم يا ربي سبحانه وتعالى، أتحمد ربي. ثانيا أتصحضر لعظامتنا المقام، أتصحضر لعظامتنا المقام من الموقف اللي تبدت، وعظمت المخاطب ونيت خطابت منيو ربي الخالق العظيم. والنيلان كل صفات الكمال يتصف بها، وهي ذاتها، وهي ذاته الذي تناجيه أنت بين يدي الله. سغط بالتظليت بين يدي الله، سغط عن تشعر ضموني أتخشعد وتعيدي تتبدد ساتي قن حد أنشتي، أنه يقن حد دونك، أنه يقن حد لا يساوي شيئا، لجلسي قن تقدير ما قدر الله حق قدره. لا يتبدد سات، يعني أنت بين يدي الله عز وجل، بين الهيبة والخوف، تقدد العقابس، تقدد عليك ولأعداك ولقبل غفش ظلطني، وترجو القبول. الحياة من تقصير تبدلش شيء، تستحيس تقصيرت يتسنبلي تقصر يغلب في جنب الله، لغات عيوب لغات زلات لتزلقت منها وتتشال تتغفلت في ربي، قاعد تصحضر دم والبالج بشكل يكون قد يحصل الخشوع. فرغ أولج، فرغ أولج عما هو غير الصلاة، أني لن أولج خلاف تزاليت سوف خصيص والتفكر ديس والتجاء أولج، يكون الفكر جائلا في أقوال وأعمال الصلاة. تفكر تبعد دبرد انيتي تقد انيتي تعزمت الحركات التي تقوم تسيسن تندر عند القيام عند الركوع عند السجود. خطر الامر يهمك، يهمك خطر الامر يهمك. قال ابن عباس رضي الله عنه تغنينا ركعتان في تفكر خير من قيام ليله والقلب ساهن. أتزلت سنت ركعات يا ربي سبحانه وتعالى، البال تحاضر والتحاضر تفكر معاس يفاش تزال دميان 50 60 وجار نودون ركعة شتول شو اللي ديني قاع الفكر شو اللي ديني قاع إلا تجارتك إلا الغابتك إلا مدوتشالك إلا زوجتك شمي إلا زوجنم إلا تروانم إلى آخره. رابعا ربي سبحانه وتعالى يخاطب الرسول الناس وأقيم الصلاة لذكري سيدنا موسى عليه السلام وأقيم الصلاة لذكري لداني فعل أمر أقيم الصلاة قن النوع انتظلت لذكري إذن الأمر يتصر به سبحانه وتعالى من الخالق يدل على الوجوب ديما الأمر سغد ياسمين من له سلطة هذا الأمر يدل على الوجوب واجب عليك أن تقوم الصلاة لذكر الله والغفلة والسهو هو ضد الفكر ضد الذكر قلنا حد لا ساهن لا يلهي قلنش هاي تفكر قلنش خارج الصلاة واللي ذكر قلنا حد يغفل في جميع صلاته كيفاش الذي يكون مقيما للصلاة قدما نضاصنات أقيم الصلاة أقيم الصلاة صيغ كثيرة بين تنغب اللي اوه انزلوا برك انزل زالت مريقلا منشي لا مطلوب السجنه وقال كذلك لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى همي ما هي العلة حتى تعلموا ما تقولون إلا واسي السكر الأحمر إلا واسي المخدرات إلا واسي الدنيت يسكر الدنيت إلا البلس تعلق الدنيت وليتنجم دير ولس الدنيت أسي زوي ربي هذا يعني قل اختلاك تلوك تمو تمزانت أتعاد خاصة للخالق. إذن لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون إذن حتى تعلموا ما تقولون إن دون التعليل إلا ربي إنها إمسل من إلا نتقد أضوان غزالت اثنين سكرانين الدهن نسند البال نسند دول نسند للشرس دونيت. خامسا ربنا قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون الجرب سبحانه وتعالى أول مراتب الفلاح عند الخشوع أول مراتب الفلاح عند الخشوع كان يغلب انتشرى في هذه في مطلع سورة المؤمنون وإنما يبدأ الخشوع في الصلاة يقول حد إلا يفقد الخشوع تظلت إلا يبعد عن الفلاح يبعد عن الفلاح فإذا أردت أن تكون من المفلحين عافر معك اجتهد باش كتخشع تظلتك ربي سبحانه وتعالى يمدح داني يتظلت مخصوصة وعني قاعتي زلة خاطي صلاة مخصوصة وهي الصلاة إلا تقن مقرونة بالخشوع والخشوع هو أعظم ركن من أركان الصلاة أعظم ركن من أركان الصلاة هو الخشوع عندوني لك أنا انتهاونسيس صاريف قد يجنحد الخشوع في صلاته عند صلتني تلميتة بلا روح ديك تلجو ثهامدة لا روح فيها خطر صلته الحركات هو آلي وطة حركات جسدية بدنية يلس يتحرج بحكم العادة يولف العبادة أصبحت عادة كانت عبادة وأصبحت عادة لتودت مني وخلاص لا تؤثر فيه ولا تترك فيه أثرا أبدا سيعدم الخشوع ظلت بهذه المرتبة الخطيرة العظيمة المهمة وأنا تحسي باللي قليل خشوع تحسي غمانك قليل الخشوع دروس تخشع تظلتك أتكبرت كبيرة الإحرام أضضان الهموم تبجنك أضضان الأفكار تبجنك المشاريع البروجي أضضان تبجنك الامتحاناتك الشغولك أرجاز نغتمطط الهواجس أضضان تبجنك صبا يعني الدهوانا من بقوة من فكرة إلى أخرى لو كنت خطو دغيك خلاص سيقتل تدت أتقلتني تسلت أتقلتني تسلت هالتيني السلام عليكم هالتسلمت من شغليني لا شغل من شغليني لا شغل لا تمودات لا تزطات لا تكنس لا تسيق لا أموت لا تفرشنشانس لا تربى ترواس لا تكشربة وانت لا أنا سيقنشا غلشا لا تغيب يعني هاد لا تغيب عني حتى أخرج من الصلاة بالتسليم ساعات سلمة دول الخبر خيك توت زلت خيك شبالك ويتغفر ما هو الحل ما هو الحل بتد الحل كيف أخشع في صلاتي كيف أطمئن في صلاتي كيف ما هي الوسيلة بتد الوسيلة تغجر قال لك عن قرمه أرجاز تمطو تجعلك مزان بتد الوسيلة تغجر ما هي الوسيلة التي أتخذها باش كاد فوزا غاد ربحا غاد نجحا بالخشوع اتحصل على الخشوع في صلاتي باش كاد كون من المفلحين ونرجو ذلك لجميع المصلين ساقيد لك ساقيد لك اشارك توصف ثمار واللي قنا البال كشفو سير نتبيبا دملال لاش غايداني ساعتي دمارنيك وانما احاول سأقيد لك وصفة أصف لك بعض الأدوية باش كتعالج أنعالج كاع ما نمشي لك أنا عدم الخشوع في صلاتنا في صلاتنا بربنا العزيز الكريم الغني إذا نشيد أعيرني قلبك قبلت مزغنت وشيد ولدت قبلت مزغنت وأعقد العزم على تطبيق الوصفة شو شغيمة الأردونونس وصفة عقل دا وحديتش في دغفص أرزمولتش ترزمتي مزغانتش باش كتسلد تعتني تسيسنت بعناية بالغة عناية بالغة أول دواء يلا هنبدأ معه الأدوية لديس الكاشي لديس السيرو لديس البيكور كل شيء لديس أو الوصف طويلة أو النين غمار أول دواء ليتكرر أن أختار ربي سبحانه وتعالى في نفس الآية ليتني لذكر هذا سجن دوايا أو سندبتا قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون شد ومزور وهذا الدواء مهم جدا الذين هم عن اللغو معرضون معرض عن اللغو ويتعاشى في اللغو 24 ساعة يتعاشى في اللغو يخسدي بتزلطة يحضر البال سموحال تتجري قنشا مستحيل من المستحيل المستحيلات تجتني باللغو 24 ساعة كيف شادي خشعي قن العبد دار جزن الطمطوط يتشرد من اللغو يبتزلط مباشرة دي قنشا يصعب أبنج صعب يتشاهد الفيلم يتشرد الفيلم يخزر يقل الفيلم سنتي تسمت لنا الفيلم يخزر يقل مسلسل يخزر يقل حفلة غناء يرجازنا نصدنا نتخلط يتسلى أنا يحضر فوازير خاصة فوازير رمضان يخزر سكتشات يتسكتش يتشرز من مباراة من مباراة كرة الكروية مباراة كرة القدم مثلا أي كرة أخرى يتشرز الدومينو من نفس الكارتا يتشرد من مجلس الغيبة من مجلس النميمة انه يتشرد فيسبوك يتو معاه فيسبوك دواني لانديس يتشرد من الهمز واللمز دون تعايرن دي قنة دي منا وميد دانا دي كالطائفة عاير دعاك سيسا اذن تخسر تخشع دا يوا تخسر تخشع دا وتما تزلت ابتعد عن اللغو ابتعد أول نقطة تمزوها شدتويا ابتعدي وابتعد عن اللغو اتخشع تزلطتش قطعا خطرت لي 24 ساعة لي بعيد عن اللغو تزلطت فيها ماس 24 ساعة ستكون من الخاشعين مما خطرت لي تولفت لي الخاشع هذه وحدة أين دوا مزوار هنكمل دوا فيس استحضار المقام العظيم ستمانيوي تبدل ما تشد كرانتورو لقاء مع العظيم. هو معي قلنا حدو برك لو كان دل لقاء معي قلنا الرئيس قلنا الوزير استخمم مدى سوجد تركز التوزن دوالتش تصنب تغطل بض مع ربي يعني كيف كيف هاي ما خطت صباح دعادة صباح دعادة لعبت. إذا نتصحضر المقام نربي يجي تبدل جالي فاسنس العظيم الذي إحسانه لا يعد إحسانه لا يعد من شي بينا صنات سيت لي لعدي اسمه ماشي يحسن غرش ربي يحسن غرش ربي سبحانه وتعالى ساشي خير الوالدين يخير يا خير شكل ما مادي جنبابا لا يبدا لي احسن سني يا احسن غرش ثم عدي اسمه ماش كيفاش يشوش اعضاء لا تحتاجها واختني يعني في ذلك الظرف كيف يحسن اليك بعد بعد الميلاد الى ان تموت الى ان تذهب الى دار البقاء. إذن الذي إحسانه لا يعد أغدق عليك نعما لا تعد ولا تحصى سيت بجنات شالي دارنات نعايم نربي وششنت ولا تشرمنت تطاوين خاطيك يفسن خاطيك هولتش خاطيك تاج تجالتش خاطيك قاع نربي لو ششتن إعارة يسلفشتن متى يسلفشتن سعادي خسيق شاشتي بتي بالنس والزع والقرهامي ابدا. اذا اغدق عليك نعما كثيره لا تعد ولا تحصى وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها. كل الامور تدور نغل ربي سبحانه وتعالى لا شي قنشات ملك تشتي ابدا ابدا شتي دي شمج نربي شمي وتمات تيان ربي سبحانه وتعالى رب العظيم كل نتي تنعمت السيس لحياتك الحياه النم سربي وحدس سربي وحدس اوه ربي ومعاه لا جديس ومعاه وحدس أتين ثم اما والجد الواو خاتي الواو ثم مثلا بفضل الله ثم بفضل الوالدين مثلا يوضعوا المستوى مثلا ديني قلح ضموني انك سبغوني ويتليو بفضل الله ثم بفضل الوالدين بفضل المعلم رباي يستشني ويحسد وهكذا ثم إذن النعيم إلا انتغرش كلها من الله سبحانه وحده لا يستحق الشكر والمحبة والخضوع مقابل نعمه الكثيرة ويستاهل يعني شو يستاهل السجد يعني خمس دقائق عشرة نبس تكوجار نبس سيودون يا ربي سبحانه وتعالى بخشوع. ثالثا ذكر المعاصي التي اقترفتها وتقترفها إلى اليوم تجد تزاليت يا فكرني تجد تبرشانين يعني تجد وأنتي تجد تصدير النظر الحرام السمع الحرام النطق سويلا نسبيتا مثلا أي تجد ظلم تعدي عدم الإحسان وعدم بر الوالدين قطع الرحم لغاش معاصي لاش معاصي وتجي من شلت السند عندك معاصي ومعاصي كثيرة وعندك تقصير على الأقل تقصير التي اقترفتها أو تقترفها في حياتك الدنيوية. أذكرت نوع المعاصي أشي تشعرت بالخجل تشعرت بالحياة أني قنيش مجرور السيد سيد ولزد بعد مدة سقلعك تموت تدولت أدلول ذليل أدلول تطوانس تبجنس غلودي يتحلل يتعاود اسي حبات بجنا سي السيد اسي كمل يفاس اسي كما سي دارنس هاو غادي اسي عفو اسي قبل. اذا صار ذكر داون المعاصي تجي تسيل بولو غلا السو اشي جيت لي تشعر بالخجل وبالحياء كيف شاضع صغر الرب العظيم ما قدر الله حق قدره كيف شكر مفمدا شن ربي لا يخزري معناه استهان وصار ربي جال يخزر في مانس هينضمو يعني تحسي صوام ولي نعمتك. إذن خطر فما بكم من نعمة فمن الله أي نعمة لغش من الله سبحانه وتعالى. توني ثالثا رابعا أن يصلي صلاة مودع أيها العبد الضعيف أيتها الأمة الضعيفة كل سغان بتتزلط زلا جار زلا والقاد زلا تاكزين سين دت لحق تاكزين علاش زول تاكزين والقاد ديغال تيسم سين علاش لا تدري وما تدري نفس باي ارض تموت ولا ملمي ولا كيفاش وتزول الفجاتين زلزل الظهر نزول ثاني تزلزل الفجر ديغال تزلزل الفجر ابدا ابدا وتسين اذا لا تكون صلاتك صلاة مودع ان بت تزلت شتم جاروت كقراش ان بتها وان بتها هذه يمكن ان تني تمجالوتها يغلب كاع سادي متي كنحد لا يزول صلاة اخر صلاة مسحق كيفاش تزول برك صلاة مودع الى ويسد يصبح يموت معناه يزول تنص مودع تسمي يودع تمجال زالت تمجالوت تنص وني موت قبل جار زيلا زالت الفجر تمجالوت ونزول انت موت تمديت جار زيلا تمجالوت تمجالوت وهكذا كل جنسجنة لغر صلاة آخر صلاة مسحد ما نتون السين فلهذا يجب كل صلاة تصليها صلاة مودع زالتك تمجرد أدينا السلام عليكم أنت قامنا كل أخرت يعني تستشعر بهذا صارت تشعر دم وتجي دم والبالت تجي دم والبالنم لابد أن يحضر البالت يحضر البالنم تنتقلين وتنتقل من دار الفناء إلى دار البقاء إلى دار البقاء إلى دار الخلود ديما تدارت ديما أتزود غرس إذن الفرصة تشمجرت الفرصة نمت مجاوت أزودي فال بلاج محال ساعات شعرت باللي أين تتظل تمجرت وتزلها بعد ساعة تحسنها تودد بإطمئنان وبسكون وبخشوع ساعات سنبلي تظل تمجرت لا تتكرر ولا تقضى والتكرر وتخلف لا شيء تمجرد خلاص يتزول يعني إذن كولي قنسجنس جاد يزال صلاة مودع صلاة الأخيرة تحولي السين فلهذا يمكن أن يحضر البلس ويتجي البلس باللي مودع إذن أحرص ديما أيها الأخ الكريم وأيتها الأخت الفاضلة إلا أتكون زالت تشنة زالت تنم آخر صلاة باش كتخشع الديس باش كتكون من المفلحين من المفلحين وذلك هو الفوز العظيم أي دوني الفوز أزعلك فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة بتا وأدخل الجنة أيوة وفقد فاز أيوة الفوز العظيم يندو الفوز العظيم الذي لا يقدر بثمن لا يقدر بثمن خامسا لا تصلي في حضرة جماعة تتحدث وتتحاور لجماعة ثلاثة أن أربعة أن خمسة أن عشرة أن ودون أتبدأ تزلت اثنين سوا محاور تلين معاسن البالت شد الدهنة تشيل معاسن أول تشيل معاسن وتلين تزلت تتبدل تتبدل يا ربي مسح العقل الفكرة دول لان معين جماعة لان محاور تتحدث وتتحاور أن تتزلت بحضرة نشرة الأخبار هو السنبال تشيل مع الأخبار نمع تزلت مع منيو تلين مع ربي نمع الأخبار ندونيت يغلب السيس لاش سيس وقع على الشيس مصح يغلب السيس على الشيس هو دم يعني دي ستزوير يتخزم العالم بتلا يتزور في الأخبار بتلا قارن ميدن أني لا نلاد وأني لا لاش أن تظليد المباراة تجور تعليق المعلق اللي يتعلق في البالون وني بيت وني وجن وني قدع وني وضع وني سجل هدف وني كذا وني كذا شي تظليد أدي حضر البلاج ان غسيد يقضى الشوط الاول يقضى باش قاد الشوط الثاني يسربون ساعه يلاه ضرب حاط زلا غادي نكون اربع ركعات نص نمنش نعطي سنسين دي ثلاثه انا اتنتينكو هل بالش باقي الا مع الماتش ني خاطر الشوط الاول يوقع دي ان وقع عندي لا دي سيرزي لا دي الحكمي بيك طاب يعني قد ضربه الجزاء الا دي اللي شغل ميتشا وني ضيع الضربه وني جو كذا وني لو كان نشي لو كان تجغمو ايوا هذه بتظلت البلس لديني ها تخشعل محال قاع أبدا محال إنه يتشد من حفلة غناء إنه ثلاثة جور حفلة غناء ثلاثة جور لا يتزل سادسا في حضرة طعام يقول حد يلوز المعاش السادس إنه يتفوحها ما شاء الله يتمغلوقها إنه يقول إن شامو يتفوحها ما شاء الله لا يتزل الوقت النشاء الوقت المعاش حضر الطعام مع أن مع ما أنت عليه من الجوع تتلوزت لما دابك تشد أتبدد تزاليت الشزار شرع الديسج هل نيمانج تبدد تزاليت باش كد تتسدبال شيني معاشني. إذن معدتك تشغلك عن صلاتك. المعدة الشغل في زاليت ميمي المعاش حاضر شتيت اللوزت في السبعة أتبدد زاليت وأنت تدافع الأخبتين تبدد زاليت شتيت تحزمت ماذا بك تفكر إيمانك هبدا سوفكين إيمانك ترى تنشف إيمانك لوحدي تستنجد تعود إلى لوضو تبدد زاليت باش كتكون في راحة سحبت تبدد زاليت شتيت تحزمت تدافع الأخبتين يعني إزداد النغزي وارنس إقن سيسن غنسنين تدافع الأخبتين تقوم للصلاة وأنت حاق هذا عتشمر الدار تسر وسط الدار نطحروح وزد نتقفزد نتقدم التوخرد شتي تزلت شتي تعود أماس نزلت يعني طبعا يتشتت انتباهك تعيد المنتبه تعيد البالش حاضر تعيد تبع البتتقارد في ثمانية لا تصليها أمام شيء يشغلك وتظل دقشة ست يشغلك كت صورات كت زخرفات كت أن يزين فلهذا الوالدين ربطني رحمة دي مزوارنا ربطني رحمة مشايخنا العلمان تمجيلونا بسيطة خذ ليش قاعد تزينت قاع رحت تمجيلون بعد ميدن يددنا تلقى ديك زركشة ليكن زينت ليكن قاع حتى المسجد النبوي قاع التفل يعني زخرفة تشغلك عن ذكر الله تشغلك عن الخشوع يغلب ميد نقاش الحج والدقيم الحج ليسل غير تفتيت الخشوع يا قاع ميمي يتشاط تبدلا غير نشي عقلنا من بدا قدا عليمار تبدل يقنشا غريب وغريب جدا يعني أود الحج ولي الولد يقول نشا وضع نخلاف أود الحج نرقب في أول مرة في أول رحلة أنا في ثاني رحلة أبدا نش كل شيء تبدل لا السواقس ولا المحلات ولا تمجيدا وكل كل كل كل تبدل قيمة الكعبة تبدل تنشانس عندي وحدس كل شيء تبدل الزمزم تبدل ودنشانس تبدل كل شيء تبدل إذن لا تصليها أمام شيء يشغلك أمام صور من بابات قلش أي صورة ولا الغابة ولا الحيوانات تشغلوك ودبن أدم إن أمام أضواء كاشفة لبروجيكتر دواوة قوان ضيب هذا واحد نعم مسح دروس وهو يغلب وهو يقوى وهو يزمد عدم من قاع يقوى يغلب كاشفة لبروجيكتر جرن الضوء يضعف معليش بس الضوء يقوى خاطي تقول أي جزء تزال تغبش لا تصح صلاتك تصل في ظلمة ظلام كل دامس ليش قاعد يقنضو لا الضوء يضعف معليش بس بلا الضوء قاعلاش الضوء يقوى أشي يعني أشي سلها أشي السوفا الانتباهج كذلك في تسعة لا تأتيها مسرعا واتصل ظلت تتغارد شتيت لهتد شتيت معالتد لا سواء مش كتزالد وحدك ولا مش كتزالد مع الجماعات اش كتلحق الجماعات يتسن الجماعات توقع مثلا ربعات شرميد نزالت مثلا اربعة طاقزين مثلا لمثال هو تز اربعة وخمسة اربعة قد اربعة وزوج دقائق تستغار لا هي اربعة غير خمسة هي اربعة غير عشرة مش كتزالد ركعتين تحية المسجد السنة الراتبة كل زالت لغير السنة الراتبة قبل أنه بعد كتن الظهر دي ستة نركعت قبل الزالت دي سربعة نركعت قبل الظهر وركعة تانية بعد الظهر هذا الأربعة نركعت تسمى يعني من سنة الراتبة أتزال الظهر أربعة نركعت تكمل سنة ركعات بعدها العصر سنة ركعات قبل العصر سنة الراتبة المغرب سنة ركعات بعد المغرب العشاء سنة ركعات بعد العشاء أنتين واثناعش نركعة بعد العشاء أين الوتري أين الشفعي خضرنا الشفعي والوتري من السنة الوتر السنة نزال مع الشفعي إذن كل هذا سنن تسمى سنن راتبة، يعني التهيئات للتهيئات باش كتحضر البال باش كتقشعر باش الهموم دوني الشغال دوني تورتب جاج قاعد نتتت. الرسول صلى الله عليه وسلم يقاسي بلال أريحنا بها يا بلال باش كان يتبسي الهموم دوني المشاكل دوني الشغال هذه بتزلط بتمعنان وبسكون السنتسات ما اللي يبد يحضر البالس ويحس براحة نفسية كتر راحة لا تقدر بثمن لا توصف يواسي تزلط زلط ننتيلت. إذن لنا لا تصليها أمام شيء آخر لا تأتيها مسرعا باش كتزلط. الرسول لنا لا تأتوا صلاة لا تأتونا سعي لا تسعوا إلى الصلاة يعني سعي والتستغرد فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فقدوا. تزلط مع الجماعات هي بالعقل سيد متأخر خلاص صايت طفرت يا طفرت يجروا بالعقل تقيد ركعت فيت ثلاثة الحق فيت ثلاثة فيت أربعة تقيد ركعت فيت سنة الحق اثنين سنة فيت ثلاثة فيت أربعة فتاج سعادي سلمت قضيت نقدر عن نفس أشفة هيندو. عاشرا عدم الالتفات يمينا ويسارا إلا وسيد زالة يتقل فوسي يتقل ظلمات فروج فروج قيل يكتفور واللي بتزلت مع ربي سبحانه وتعالى ينظر يمينا ويسارا وبعيدا وإلى السماء خزل جنة يحس بيتران والسماء تتجا كل هذا لا يجوز. كل هذا يعني يشتت هو لا يجوز أن يشتت الذهن تعيد يعني تعيد المركز. إذن عالم الالتفات يمينا ويسارا وبعيدا وإلى السماء بدون سبب يعني بدون حا يقول شيء لازم لا غالب يقول شيء يمكن عدم الحركة وني خاصة تروانا سيو بدان زالت ألاق دان زالت يتحرج ويحرج تيقات يكمسي تيقات لغالب يندم من خاطي خاطي كاع إدمار نص تمزغي نص تطاوي نص تنزرتس هذي كسواس تنزرتس يتحبك تما دير قبت خبتها هذي الشعر نعلاش خمد غادي يمضي برك أما سنزالت أما سنزالت ده قال الله إلى التلفزيون يقرأ ويسين مع ربي سبحانه وتعالى يتصلى يا عليه كمز لي كمز لا يبدل يكمز سعاد يركع عليه كمز بس كل ودي وجار سعاد يسجد يكمز دارس لا يسجد لا يسجد فوق سامو التفل يكمز دارس يعني شيبة ساعة ساعة كان صلى مع رسول الله دي قنشة تخمن بفسد يضع معي مع سنة بوخصنا ثلاثة هذه ممكن هذه فالزالت بلودو سراز ونسين دبتا انه عندما يستشنع يميدن بلي يتزلن تخاطي المعلم سولي يرقبت وشكات يروال ونسين كل زلت كل زلت لدي سوفو كل زلت لدي سوفو نيقن بعد مبارخس كل زلت هو يكتنص نتبرك. إذن كان قار عدم الحركة والإتيان بأعمال خارجة عن الصلاة أي عمل خارج عن الصلاة لا يجوز. تشبرت يمكن مرة واحدة جيسان تلقي توخل تفر مزامي كل تتشلت كل الركعات نا الحفايج كل الركعات كل الركعات يزمع تلحي الحفايج يزمع تستوي يزمع تلاقي كل هذا ينافي الخشوع. لكن ذكر كيف أخشع في صلاتي بالتغاد جبش كتكون من الخاشعين في الصلاة. لكن ذكر بعد أن يفكر أن يصر ربي سبحانه وتعالى. كذلك نقطة أخرى ننظر عدم الحركة وعدم السرعة في أداء أعمال الصلاة. أنكو تسمى يسنكو يقول حد ينكو ديك يصبح جازر ينكو يمندي يتزلع يولي يوطى دمعلت دمعلت أنبت يقنو يدي تنقار يقنو واري ما ولدي دانا تتنبنو دام يقنو يدي لحكتي سفرس يقنو يدي دزعلوك لحكتي أنبت عمن طول طول. إذن عدم السرعة في أعداء في أداء أعمال الصلاة من قيام وركوع وسجود يعني نقر الديك والتفات والثعلب كل هذا لا يجعلك من الخاشعين واللي خصك تخشع تزلط ابدا ابدا. الرسول صلى الله عليه وسلم ينايج حتى تطمئن راكعا اتركعد حتى تطمئن راكعا اتبدد الثالث الركوع حتى تطمئن قائما حتى يستوي صلبك ساعات من السجده الاولى حتى تطمئن جالسا وهكذا غيب العقل كتقت تلي السجومات لا 24 ساعة العمر يعني ديوس 24 ساعة مش هاد جت صليت منش كم؟ والله شيء قليل جدا. ربي رحيم بنا، إن شاء الله 24 ساعة يمكن أن نجمع كاتيز الله بتا يغلب يغلب يغلب الساعات. ليش الساعات مسحنيني الساعات؟ معلش قيمتها شي 23 ساعة، 23 ساعة أنا نترش ازدير أتتصد أتشد أتحوس أتترارض كل شيء تجد أخي مسخ تكمل ترارض أما سنزليت تبخلت تبخلت دين ساعتنا على سجدي ربي نغد 40 دقيقة دجن الساعات. لا إله إلا الله. كذلك الهيبة، الهيبة وهي الخوف من شأو التعظيم، تعد تقدي ربي وتقدي العقاب تقدد قال زعين حدني غسر رهبت تسمى فنان غسر رهبت باباك غسر رهبت مثلا أن غين الشيخ إني غسر كتر رهبت ما شاء الله تقول ما تشمرت الطوان تجيز لميتا أمور رهبت، يعني من شأو التعظيم. الهيبة وهي خوف من شأو التعظيم والإجلال يا ربي سبحانه وتعالى. السند القدرس وسون ننتيدت السند باللي ربي عرسلت قوية، إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون، زل فيزول، كله بأمر الله. ونيد الخوف والرجاء وهو الطمع، تعد تقدد الطمع مع بعض، تقدد عدم القبول، تقدد العذاب طمع الرادي القبول، طمع الرحمة مع بعض، تعبد بمثوبته باش كشو الثواب نزال يطني، يقابل الخوف من عقابه من تقصيره، يعني أو نرهبته بمعرفة صدقه باش كتسند باللي ربي صادق في وعده ووعيده. يغلبني مسلم ولي نتصدقا ولي نتصدقا طمطت إلى تجر سافرة إغولات تمسلمت هو زي ما تكون نغنداني، المهم تمسلمت يمكن تتظلها يمكن يمكن تتظلم مع رمضان تجر سافرة وإنك تؤمن بالعقاب وبالحساب تصدق الوعيد من ربي سبحانه وتعالى ولا تصدق ناش. يجب أن تصدق وعده ووعيده، الوعد سيد الجنة دواني دل خير غانيوش المستقيم يواسي يقدي ربي المتقي دل عذاب إلى السجومة سيقن حد إلا عاصي يقن حد إلا مستكبر في الأرض. إذن بمعرفة صدقه في وعده ووعيده في إكرامه وإنعامه، في إكرام الله سبحانه وإنعامه. كذلك الحياة، الحياة تستشعر أيها المصلي أيها المؤمن أيتها المؤمنة التقصير النم في أداء الواجب، هني هذا الواجب هناك واجبات، وإنما أغلبنا ما شي بدأ نطور بداية تقصير أغلبنا لا يتقصر، تقصر الحق الوالدين يقصر الحق الجيران يقصر الحق الرحيم الحق نيتماس تيسماس وهكذا. إذن الحياة استشعار تقصيرك أيها الأخ الكريم وأيتها الأخت الفاضلة في أداء الواجب، والعجز عن القيام بعظم حق الله ربي لا يجن حق حق العبودية، العبودية والعبادة الخاصة بالله سبحانه وتعالى، وذلك بمعرفة عيوب النفس. إذا ما تسند عيوبك إذا ما تسند عيوب النم باش كتنتصحيض أبت تغفلت في عيوبك العيوب النم تنغفل غفسان تلقينا ليتكمل نتكمل لأن لهاس العيوب مدن يقن حد يلهاس العيوب مدن ربتي ستة في عيوبه ما نغدي زوانيه جهنم وبئس المصير. مما خطوا ليعالجوا ليدوي منص يجو منص بعيوب ليتلاحظ العيوب مدن عيوب النفس أولا وآفاتها وقلة إخلاصها، أغلبنا غير مخلص في عمله أبدا، يغلب السجناء لشخص الإخلاص، الإخلاص يقنشرا عزيز جدا يعني دروس يغلى يصعب يعر هامي خطر نفسيتك تحرمطت تحرمط نفسيتك تزهى تجي لي قشرة مثلا دا وحدي نفسيتك مدى بيه يعني مدى بيها مدنة السن تجينا مني مثلا مشاكا يعني شعجب الحالة تزهد النفسي تخصمه. إذن أما الإخلاص ضد هذا الإخلاص اللي يكون يا ربي واحد اسمه دابيك وتسن مد ما تجد قاع من الخير كل يقن سجنه إذا ما دي حرصة على درس يقل العمل خا يكرم ستر والتسن ولا حد غير ربي سبحانه وتعالى يقل العمل دا واحد طبعا يقل إحسان يقل صدقات يقل وخدمني يقل حد لشوغان السن غير ربي سبحانه وتعالى صدقة السير تمنس وقلة إخلاصه وميلها إلى الحظ العاجل بس يخسد يويل تفير تسفيسع فيسع دونيت والعلم بأنه مطلع على السر وخطوات وخطرات القلب ربي ليس كلش لا تخفى عنه خافية يعلم خائنة العيون وما تخفي الصدور وما تخفي الصدور صرف القلب عن سائر الأمور قال الأمور دون سرسين فيديس سرسين فيديس نجيش جيني قلق جير تبدل زالت لهموم دون ديبسيون دون قاعد تسنسب هلتش سائر الأمور كما صرفت وجهك ما نشي تسقل دود تشغل قبلت كمل سقل ولد تشغل ربي سبحانه وتعالى كيفاش تسقل دود تشغل قبلت مسحولتش لان شان وريضان جيت لان صح دولت إن الله لا ينظر إلى صواركم وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم بتلن ولدش من نقاء من الصفاء إذن ما نشيت لي تسقل دود من تشي إلى جهة القبلة كمل سقل أولج إلى الله سبحانه وتعالى إلى جهة بيت الله الحرام إذن لود من تشي إلى بيت الله الحرام أما أولج إلى الله سبحانه وتعالى إلى رب هذا البيت إن عبارة إقامة الصلاة تتكرر دوما كل آية ما تذكرها صنات دوما في النصوص الإسلامية ذكر إقامة الصلاة أقم الصلاة أقيموا الصلاة الذين يقيمون الصلاة ديما إقامة إقامة الصلاة تريك الحجة قاطعة على أن المطلوب من المصلي التعمق الشعوري تعمق الشعور الروحي المستمر والشعور في الصلاة عني ديقن شايلة دوحدي تعاشد معاس تعاشد معاي نزلطني وهو تزلط لي قلوات شتيتي قلوات ولد نخلاف إذا نتحضروا لك أتحضر لعقلك أتحضر الجوارح حتى تخضع والخشوع الأركان هكذا إن شاء الله ستكون من الخاشعين وسيتقبل الله منك صلاتك وتكون من المفلحين إذا الفلاح أهزل يعر يحتاج إلى جهد يحتاج إلى مجاهدة مجاهدة نفس ولي إن شاء الله لم يتزدم بسهولة وإنما أنعفر برك أنعفر والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبولنا وإن الله لمع المحسنين الخطوة التمزوار تصغرت فيت سن تصغرت فيت لا تصغرت تدنت أنا فقص ربي سبحانه وتعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبولنا ووسي يبدأ ووسي تمزوار تدرد حضر البلد وإنما حاول عفر أسو أشى خمس مرات في اليوم مع السنن مع النوافل تعافر تعافر تعافر رب شهده رب شوفق والذين جاهد وعد من الله والله صادق في وعده ووعيده والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبولنا وإن الله لمع المحسنين أنطلب رباني جسيسن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم وفقنا لنصلي صلاة مودع اللهم وفقنا للخشوع في الصلاة اللهم وفقنا للخشوع في الصلاة اللهم هيئ لنا الأسباب التي تعيننا على الخشوع في صلاتنا برحمتك يا أرحم الراحمين والصلاة الدائمة على سيدنا محمد خاتم النبيين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والله أعلم.